الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا قعدنا دلوقتي مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة, وزي كل يوم تلات حتى يومنا هذا الرعب. طيب النهاردة قصة كتبها لنا المعلم محمد خيري وشوية تعديلات وقدر الإمكان يعني إن شاء الله تعجبكم. القصة اسمها أضحية الساحر الجديدة. تسمع الرعب من على youtube.com/radio9090. في أي وقت تدخل على جوجل وتكتب رعب كلام معلمين وتسمع القصص من على يوتيوب. وانت سمعنا في العربية دلوقتي من فضلك وطي الصوت شوية, ما تخليهوش عالي. لو سمعنا في البيت علي زي ما انت عاوز في الهيدفونز وضل من النور. احساس صعب قوي لما تكون بدور على حاجة وعايزها قوي, وبعد اقبالك عليها ولهفتك عليها تكتشف ان الحاجة دي ممكن تكون هي السبب نهايتك او نهاية ناس تهمك من غير تنظير وشعر وكلام ملوش معنى. أنا اسمي محمد سعيد, 37 سنة, مهندس معماري, مستواي المادي تمام الحمد لله. أنا من أسرة ميسورة الحال وعندي فيلا وعربية, ومش فيلا فيلا يعني بيت جميل كده دورين وعربية, ومتجوز ومخلف. لكن سبت شغل العمارة لما بدأت أشتغل في التحف والأنتيكات, وشغل التحف والأنتيكات شدني لحاجة تانية, شغلانة غير يعني قانونية زي ما بيقولوا. اشتغلت في الآثار. أيوة اشتغلت في الآثار وبقيت أشتري وبيع وأكسب فلوس كتيرة. اشتري تمثال من ده على ده يلاقي حاجة وده يلاقي مش عارف ايه, ونشتري ونبيع ونتاجر ونكسب. لكن طول عمري مش مرتاح, طول عمري حاسس ان الشغلانة دي مريبة, ودايما بعد ما بشتري اي حاجة بفضل احلم بكوابيس لمدة طويلة. لكن الموضوع ما كانش عمره هينتهي عند كده بس. بدأت الحكاية في يوم انا مسميه يوم اسود. اتصل بيا صاحبي فرج او صديقي فرج اللي بيشتغل معايا في الشغلانه الجميله دي, بنقول عليه سمسار اثار, وقال لي الحق يا باشمهندس لقينا مقبره كامله. قلت له فين؟ قال لي لقيناها في الصعيد في قريه اسمها المهجر. قلت له طب ايه؟ قال لي تعالى. قلت له طب والسعر؟ قال لي السعر كويس, تعالى انت بس. قلت له خلاص انا جاي لك على طول. وركبت العربيه وما سقتش كتير يعني, لان انا ما اعتبرش بعيد عن الصعيد قوي يعني. وصلت بيت قديم مهجور, قلت يا ترى اهل البيت ده بعد ما عرفوا ان بيتهم فيه كمية الكنوز دي هيعملوا ايه دلوقتي. دخلت البيت انا وفرج والعمال, قلت له اهل البيت يعرفوا حاجه؟ قال لي مش وقته, هما مش عايشين هنا اصلا, احنا هنشتري منهم وخلاص. اللي اكتشف المقبره تحديدا كان اسمه عبد الظاهر, وكان فرج موجود ومجموعه عمال, واللي عرفته ان عبد الظاهر ده هو اللي اتفق مع فرج. المقبره كانت في حوش كبير في حاجة زي نافورة موجودة في النص، والبيت مبني على الطراز القديم العتيق كده. قلت له فين؟ قال لي لا احنا عرفنا مكانها بس احنا لسه. قلت له لسه؟ وقف وعد عدد خطوات وكان ماسك كتاب في ايده. عادي عندنا بنقرا من كتب طلاسم وحاجات كده، لان يعني دخول الحاجات دي بيبقى عايز استئذان وعايز ناس بتنزل تحت الارض وحاجات كده، مش عايز اشغل دماغكم بيها. عد بالظبط كانوا 3 أو 4 خطوات وبداوا الحفر. الحفر خد وقت مش قليل، كان العمال كتير وبداوا يحفروا لحد ما وصلوا لباب، باب في الارض متزخرف عليه نقوش. بصيت عليها قلت يا فرج ده ايه ده؟ ده مش فرعوني يا مصر، كان في حضرة تانية ولا ايه؟ قال لي يا باشا كويس مصلحة، ده احنا هنطلع بحاجة جديدة وفكرة جديدة وهنكسب ملايين. قلت له لا بس الكتابة دي ايه ده؟ مش زي اي حاجة من اللي عدت علينا قبل كده. عبد الظاهر قال للعمال اكسروا الباب. العمال بدأوا يضربوا على الباب علشان يفتحوه، لكن وهم بيخبطوا سمعت صوت ست من بره عماله تقول ما تفتحوش الباب ده، ما تفتحوش الباب ده. خرجت اشوف مصدر الصوت بره، لقيت ست عجوزه واقفه في الشارع كانت بتعمل حاجه غريبه، كانت بتشيل تراب من على الارض وبتحطه على دماغها. اول ما شافتني قالت لي ما تفتحوش القبر. قلت لها قبر ايه؟ هو في ايه؟ قالت لي اللي انتوا بتعملوه جوه ما تعملهوش. بعد السنين الطويله اللي اتقفلها هتفتحوه تاني؟ حرام عليكم يا ابني، حرام عليكم اللي هتعملوه فينا وفي الناس كلها. قلت لها طيب مش هنفتحه بس فاهميني. قالت الحمد لله. قلت لها طب ممكن تحكي لي؟ لقيت فرج جاي من جوه. قال خلاص فتحناه يا باشمهندس، خلاص تعالى اتفضل. الست بصت الفرج ومسكت فيه من هدومه وقالت له الله يلعنك زي ما لعنتنا ولعنت المسكين ده. الله سيبيني يا ست يا مجنونة انت، يلا من هنا. بصت في الارض ومشيت وهي عمالة تكلم نفسها. وقفت مركز معاها. فرج قال لي يا باشا احنا هنركز مع ايه ولا ايه؟ بقولك فتحناها خلاص، هنسيب بقى الكلام المهم وندور على المخابيل كمان نمشي وراهم. قلت له ما يمكن يا فرج الست دي كانت هتحكي حاجة لولا ان انت دخلت زي الغبي. قال لي خلاص خلينا بقى نضيع الوقت في الست والراجل، يلا بقى يا باش مهندس. رحت معايا ونزلنا. الدنيا كانت ضلمة عتمة لأن الباب كان تحته سلم. نزلنا لقينا حاجة زي حوض حديد، حوض كده زي البانيو بس حديد، وفي مية ومعرفش المية دي ازاي لحد دلوقتي موجودة. لما سلطنا عليها الكشاف الله أعلم هي كان لونها اسود فعلا ولا هو الانعكاس الإضاءة ولا ايه، بس هي لون اسود. بصراحة أنا خفت واتخدت كده، قلت مية ايه اللي لسه وايه المكان ده أصلا. لحد ما لقينا صندوق فتحناه، صندوق صغير خشب ومرسوم عليه طلاسم وحاجات غريبة برضو بلغة أنا معرفهاش. لقينا جواه تمثال صغير، الراس شكلها غريب قوي، متعرفش إذا كانت راس حيوان ولا بني آدم، لكنها كانت من الذهب وواضح إنه ذهب غالي، والجسم كان جسم تعبان ومعمول من الفضة. تخيل معايا جسم تعبان والراس راس بني آدم أو راس حيوان مش باين الملامح. عبد الظاهر شال التمثال وقال امسك. مسكت التمثال لقيت على قد إن هو صغير بس وزنه تقيل تقيل قوي. قلت لهم هو احنا فتحناها عشان ده؟ فرج قال لي يا باشا ده لما يطبع بره هيجيب ملايين، يا باشا احنا بنكتشف حضارة جديدة. قلت له طيب طلعنا على السلم وخرجنا، وقبل ما يقفلوا القبر سمعت صوت واحدة بتصرخ. ما عرفش الصرخة مصدرها ايه. بصيت لفرج وقلت له سمعت؟ اللي سمعت ايه يا باشا؟ ما سمعتش حاجة. وبعدين طيب سبتهم وركبت العربية وقالوا لي طيب هنتفق على كل حاجة. قلت لهم هنتفق هنتفق، بس خلوني اروح بعد كده نشوف هنعمل ايه. خدت التمثال معايا حطيته على كرسي جنبي في العربية، وطول ما انا ماشي عمال اتكلم اقول يا ترى هيساوي كام؟ يا ترى فعلا هيطلع حاجة؟ لا، ما هو لازم هيطلع حاجة ليها قيمة كبيرة. يا ترى ايه المكان الغريب اللي لقيناه فيه؟ يا ترى ايه الباب التاني اللي كان جنب الحوض الحديد ده بيودي لايه؟ شفته هما ما شافوهوش، وما حبيتش اسال لاني ما عنديش السداد افتح ابواب في الارض تاني. هتوديني فين يعني؟ روحت البيت لقيت مراتي وبتقولي احنا اتأخرنا قوي في اننا نحتفل بعيد ميلاد فرح بنتنا، ما تيجي بقى احنا مستنيينك وهنعمل حفلة. قلت لها طيب ممكن نأجلها؟ قالت لي خلاص بقى هي مستنياك ما تزعلهاش. قلت لها حاضر. عملنا بقى اللي بيحصل في العيد ميلاد وهنينا ومش عارف ايه، كنا مضلمين النور. فرح احتفلت معانا وغنت وكانت مبسوطة جدا، لحد ما قلت لها طفي الشمع. بدأت تطفي الشمع زي اي طفلة بتحاول تطفي مرة واتنين ما بتطفاش لحد ما طفت. جريت نورت نور الصالة، لقيتها قاعدة في الأرض ومخبية وشها بإيديها. بقول لها شفتي في إيه؟ بتشاور على السقف. يا بنتي شفتي إيه؟ يا بنتي اتكلمي. ما بتتكلمش. شفتي إيه؟ قالت لي شفتها. مامتها بتقول لها شفتي إيه؟ قالت لها شفته. بقول لها شفتي إيه؟ شفتيها وشفتيه هو إيه؟ وعمالة تشاور على السقف، والسقف ما فيهوش أي حاجة. مامتها خدتها في حضنها وفضلت تهدي فيها حد ما موبايلي رن، لقيت رقم غريب. رد انا مين؟ قال انت مين معايا؟ قال لي انا جابر يا باشمهندس، انا صاحب فرج. قلت له خير؟ هو لحق؟ قال لي يا باشا فرج اتقتل. قلت له ايه اتقتل؟ قال لي تعالى بسرعة. قلت له اتقتل ايه؟ انا لسه سايبه من شوية. قال لي بقولك يا باشا اتقتل. رحت بقى البيت بتاع فرج، اسعاف وشرطه، ودخلت لقيت الحيطه عليها حاجه زي ما يكون حد جاب حاجه زي طباشير اسود وماشي على الحيطان داير ما يدور خطوط سودا. وريحه الشقه زي ما يكون كان في حاجه بتتحرق. بدات ابص للناس اقول لهم هو فين؟ انا عايز اشوفه هو فين. كانت نظرات الناس الموجودة كلها ليا معناها بلاش، طبعا لازم اشوفه وياريتني ما شفته. فرج بالظبط كان وصفه كالاتي: عينيه مفتوحة على الاخر ولسانه خارج لبره، وفتحة عينيه اللي على الاخر دي العينين نفسها متشالة. اللي لفت نظرك اكتر كمان لون لسانه الاسود، كأن النار مسكت في لسانه. بدأ بقى الضابط يسألني الموجودين علاقتك بيه، تعرفه منين؟ راغي راغي راغي راغي كالعادة. وقال لي احنا مضطرين حضرتك تيجي معانا بس عشان لازم في محضر وناخد منك بيانات، وهتيجي أكتر من مرة على فكرة. ورحت وخدوا أقوالي ومشيت، وقالوا لي لا هتبقى هنعوزك تاني أكيد. وأنا نزل من الاسم تليفوني رن، مراتي لقيتها بتعيط وبتقولي بنتك بتموت. بقيت هتجنن، هو في ايه؟ هي الناس كلها بتموت ولا ايه؟ في ايه اللي حصل؟ قلت لها في ايه فهميني؟ قالت لي البيت كله فيه حاجه غريبه. الخط اتقطع والموبايل اتقفل. لك أن تتخيل المسافة اللي أنا سقتها من بيت فرج لبيتي. فرج مش ساكن في الصعيد، لا فرج بيته مش بعيد عني. دخلت البيت زي المجنون، لقيت مراتي قاعدة وفرح نايمة على رجليها، والبيت على الحيطان نفس العلامات السودة اللي كانت في بيت فرج. أنا خايف أسأل وخايف تقولي بنتك ماتت. قلت لها في ايه؟ قالت لي فضلت تصوت وتقول لي موتوه، وعماله تعيط من وقتها. قلت لها طيب حصل لها حاجه؟ قالت لي لا، هي بتنام وتصحى تعيط تاني. قلت لها طيب نعمل ايه؟ قالت لي لا هنروح للمستشفى، لانها في مره وهي بتعيط في حاجه زي دم نزل من مناخيرها. ما بقتش عارف ده بيقولوا ده الضغط العالي ولا ده بيقولوا عليه. قلت لها يلا بينا. رحنا المستشفى، ولكن مش عارف اخد تشخيص ومش عارف اسمع ومش عارف افهم كلام مرسل كله. حطوها في اوضه وكنا قاعدين معاها وتعلق لها محاليل، وقامت قعدت وبدات تكلمنا، لكن بدات تقول كلام لنا ولا امها ولا الدكتور اللي واقف فهمه. والدكتور كان بيبص لي انا وامها كان احنا بنتي عندها مرض مثلا عقلي ولا حاجه ونترجم له، أو متأخرة في النطق ونفهمه. أنا بقيت بصيت له قلت له أنا مش فاهم، هي بنتي جرالها إيه؟ بتتكلم كده ليه؟ دي كانت بتتكلم عادي كويس. موبايلي رن، ببص لقيت مفيش حاجة، مفيش حد بيتصل، مفيش رقم زي ما بيبقى البرايفت نمبر والحاجات دي والكول والكلام ده. فتحت لقيت الجملة بتاعت الست العجوزة بتتعادلي في التليفون تاني. الله يلعنك زي ما لعنتنا ولعنت المسكين. بدأت أقول ألو يا ست انتي، أنا عايزك، طب ردي علي أنا عاوزك. خط اتقطع ومفيش نمرة علشان أطلبها تاني. خلاص الحل ان انا هاخد البتاعة دي واروح ارجعها لعبد الظاهر يشوف يرميها ولا يحرقها ولا يعمل فيها. خلاص واضح ان دي لعنة. روحت الفيلا وسبت مراتي وبنتي في المستشفى، وروحت الفيلا علشان اجيب التمثال. نور الفيلا كله قاطع، الشارع كله منور ما عدا الفيلا بالذات بتاعتي. نورت الكشاف بتاع الموبايل، في اللحظة دي لمحت حاجة بتجري. كانت بتجري على السلم تحديدا، حاجة في طول بنتي قصيرة يعني. وبدأت أسمع صوت ناس بتهمس أو بتتكلم، ولكن مش عارف أركز ده إيه. طلعت على طول على الأوضة علشان أطلع منها التمثال، لأن أنا عارف إن هو ورا كل ده. دخلت اوضتي لقيت بنتي قاعدة على السرير وبتتكلم برضو كلام مش مفهوم. كانت لابسة بالظبط حاجة زي عباية سودة وقاعدة على السرير ومدياني ظهرها، بس عرفتها من شعرها. شعر بنتي اسود وناعم حرير، لكن انا خايف من بنتي لان انا لسه سايبها في المستشفى. وبدات تتلفت لي، مش هقول ان انا شفت عفريت ولا شفت، ما شفتش اي حاجه، لاني شفت نفس الشعر اللي ورا قدام على وشها. الراس كلها متغطيه بشعر اسود ناعم نازل عليها من قدام ومن الجناب ومن ورا. وكان جنبها على السرير التمثال. قعدة سكتة حتى لما صرخت بعد كده ما عملتش حاجة، وشالت التمثال وبدأت تلعب بيه زي أي طفل ما بتلعب بلعبة. طب هاخد التمثال منها ازاي؟ اتحركت بالراحة جدا، ما هو بقى يا قاتل يا مقتول، ما انا لازم اخد التمثال، خلاص مش هينفع يتساب. وبالراحة شديت الملاية اللي متطبقة ورميتها عليها. في اللحظة اللي رميت عليها الملاية، التمثال نفسه من اللخبطة ولا معرفش ايه اللي حصل وقع من ايدها. شفته تحت الملاية وهو زي ما يكون بيتضحرك على وبيجري على السرير كده. مدت ايدي بالراحة جدا وسحبت التمثال، لكنها مسكت ايدي. شديت ايدي بسرعة ومسكت وشديت التمثال، لكن انا لما ركزت بدأت احس بحرارة شديدة جدا من التمثال، كأني مسكت نار بايديا، وتقله زاد عن الاول بكتير. اعمل ايه؟ شديت بسرعة، ما عرفش ده كان لبس من عندي ولا ايه. لقيت حاجة قدامي، جاكيت تقريبا، شلت ولفيت فيه التمثال بسرعة. كنت واخده بالصندوق بتاعه، يعني كنت واخد الصندوق لكن مش جايبه في الصندوق، فالصندوق كان موجود تحت السرير. شديت الصندوق وحطيته في الصندوق بالجاكيت اللي ملفوف فيه عادي. وقلت هرجع للقرية او للمكان اللي لقينا فيه. المكان ده بالمناسبة لو ما حكيت لكوش او ما قلت لكوش اسمه، كان اسمه المهجر، ما عرفش بسمينه كده ليه، اسم بلد. لكن وانا في طريقي وانا رايح لاحظت ان في حاجات غريبة، لاحظت ان في كمية مواشي ميتة على الطريق ملفتة جدا، لحد ما وصلت للبيت اللي كان فيه المقبرة. لقيت الست العجوزة قاعدة على درجة سلم كده على البيت من برة. اول ما شفتها حمدت ربنا وجريت عليها، قلت لها الحمد لله، انا كنت هسمعك، هو اللي ما ادانيش فرصة. قالت لي انت فاكر انت عملت ايه؟ قلت لها عارف عملنا ايه، انا هرجع كل حاجة. قالت لي شفت كل اللي ماتوا؟ شفت المواشي اللي ماتت؟ شفت البلد اللي بتتحرق بسببك؟ انت اللي فتحتها وهيقتلوك، هيقتلوك، ريح نفسك، مش هتعيش، هتموت. كل اللي عمل عملتك مات، حتى لو رجعت الحاجة هتموت. التمثال اللي معاك هو السبب في اللي بيحصل لك، وطالما رجعت يبقى حصل حاجات كتير قوي. انا حذرتك وانت ما سمعتش الكلام، وكل اللي معاك هيموتوا. غصب عني بقيت زي الطفل الصغير وبدأت عيط. قالت لي انت اللي طلعته من مكانه، ما كانش ليه لازمة ابدا انه يطلع من مكانه. من 40 سنة انا كنت هنا، وكانت الأرض دي مليانة ناس طيبة وناس عايشة في سعادة وناس عايشة عادي جدا، حتى الزرع كان يفرح، شكله يفرح كأنك قاعد في جنة. كانت الحياة عادية لحد ما جه واحد اسمه شداد. شداد بنى بيت فوق المقبرة دي، وهو عارف ومتأكد ان في مقبرة تحت الأرض، والغرض من انه يبني البيت علشان اعتقد منه انها فرعونية. المكان اللي بنى فيه ما كانش حد لا بيشتريه ولا بيبيعه، وبيتقال انه مكان ملعون والناس ما بتقرفش منه، والناس عايشة في حالها والمكان نفسه في حاله. حتى أصحاب المكان أصحاب الأرض ما كانوش بيعرضوها عمرهم للبيع، لحد ما هو جه وعرض واشترى، وكان بيقولها قدام الناس كلها، أنا هطلع الكنز اللي موجود تحت البيت. قلت لها المقبرة دي فرعونية ولا ايه؟ قالت لي فرعونية ولا فرعونية ولا حاجة، دي مقبرة جن مدفون فيها واحد مش عاوز، ومدفون فيها جن حارس. قلت لها طيب وهو بعد ما عمل؟ قالت لي ملحقش يعمل، فتح وخرج منها التمثال واتحرق ومات هو ومراته وعياله، بس ما ماتوش ومع بعض، مات الأول عياله وبعد كده مراته وهو آخر واحد مات. قلت لها ما فكرش يرجع التمثال؟ قالت لي لا ما فكرش وكان بيعاند، لكن في الآخر اضطر يرجعه، بس يا عيني بعد إيه؟ بعد ما كل العيلة كانت ماتت. بعدها ناس كتير يا ابني اقترحوا ان البيت ده يتهد او يتعمل حاجة زي سور ولا مقام كبير الناس ما تقربش منه، بس ملاش نقول مقام، ده المقام للناس الصالحين. ناس قالوا طب نهد المقبرة، نفتحها ونهدها ونجيبها عليها وطيها على بعض، كله خاف. لحد ما الراجل اسمه فريد، قلت لها فريد مين؟ قالت لي ابويا، انا كنت صغيرة. قال بعد ما رجع التمثال مكانه خلاص كل حاجة هترجع زي ما كانت. قلت لها هو شداد ما كانش رجع التمثال؟ قالت لي يا ابني كان ملحقش يرجعه، التمثال اتعلق ما بين الارض وما بين القبر. قلت لها والدك ما كانش خايف لو نزل يرجع التمثال يحصل له حاجة؟ قالت لي ما كانش في حل غير كده، ابويا نزل القبر والناس وقفت فوق تستناه وما حدش راضي ينزل معاه. وقت طويل عدى وابويا جوه كل شوية يكلمهم وينادي بصوت عالي من جوه يقول لهم اطمنوا. ساعة واتنين وتلاتة صرخة مخيفة، صرخة ابويا. كل الناس طلعت تجري من البيت وكله قال ابويا زمانه مات. اما انا نزلت شفت ابويا بيزحف على بطنه، أول ما شافني قال اهربي يا فاطمة، اهربي يا بنتي. أبويا كان وشه كله غرقان دم، رجلين أبويا العظم كان طالع وبارز زي ما يكون يا ابني حد كسرها له. أبويا كان بيموت في اللحظة دي، فضلت أقول له أنا وأنا عيلها هخرجك. قال لي اخرجي قبل ما يجي، اخرجي، هو مش هيكتفي بيا بس لوحدي، اهربي يا بنتي اهربي. شفت اتنين لونهم اسود والشعر كاسي وشهم بيتحركوا جايين ناحية ابويا. هكدب واقولك ان انا استنيت، لا هربت. قلت لها طيب انا عايز اعرف حكاية المقبرة دي ايه؟ قالت لي بص الحكاية اللي انا قلت لك هي الحاجة اللي عرفها واللي عرفها ان الناس بطلت تقرب من المكان ده، والمكان ده تهجر والبيت اتساب ومحدش فكر ينبش ولا يطلع منه اي حاجة. جيتوا انتوا عايزين تطلعوا وطلعتوا وضيعتونا معاكم. روح يا ابني للحاج نوح، عمك نوح. ترى عمي نوح مين؟ قلت لي ده اكبر راجل عايش دلوقتي في القرية واكبر واحد في السن وعارف السر كله، واي حد بيسأله بيحكيله، لكن بقاله كتير ما حكاش علشان خلاص الموضوع قدم. قلت له هو عارف اللي حصل؟ قلت له روح له يا ابني وخلاص. رحت معاها لحد ما وصلنا للبيت، الست فاطمة خبطت، فتحت بنت صغيرة مش صغيرة يعني بتاع 17 سنة يعني، ولقيت حد من جوه بيقول مين اللي على الباب يا نادية؟ قالت له دي الحاجة فاطمة ومعها راجل عجوز. بصيت لفاطمة قلت له راجل عجوز مين؟ قالت لي سيبك خلاص سيبك. دخلنا لقينا راجل عجوز فعلا، بقى هو نايم على السرير. قالها ازيك يا فاطمة؟ قالت له كويسة. قال لي ما تضايقش نفسك يا ابني انها قالت لك انها عجوز، محدش عارف بكرة فيه ايه، محدش عارف مين هيموت ومين قاعد، ما يمكن تموت قبل اي حد عجوز في الدنيا. قلت له شكرا شكرا. قلت له يا عم نوح ده الضيف اللي جه المهجر بيت شداد يا عم نوح. الراجل وشه قلب وقال لي البنت اللي موجودة اقفل الشبابيك. مقبرة ايه يا ابني اللي روحت نبشتي فيها يا ابني؟ ابعد عنها وما تطلعش منها اي حاجة. فاطمة قالت ما طلع خلاص يا عم نوح، هو لسه ما طلعش وانا اللي فاكراك عارف، انت زي ما تعرفش يا عم نوح ان التمثال طلع. سكت كده وقال لها انا عارف. قلت له هو انت عارف ولا مش عارف؟ قال لي اللي اعرفه ان اللي دخلوا معاك ماتوا، العمال اللي دخلتهم معاك وماتوا، عارف انت ولا مش عارف؟ قلت له عبد الظاهر. قال لي يفرق عنهم في ايه؟ اخر ايامه فضل يخرف يخرف وبعد كده موت نفسه، ما فضلش غيرك. قلت له ومين اللي موت العمال؟ قال لي يا ابن القبر ده ليه حارس، ليه حارس. قلت له انا مش فاهم حاجه، فهمني بالله عليك، فهمني فهمني، انا دماغي لفت. قال لي الموضوع كله اصلا يا ابني يلف في دماغ اي حد، انت محدش حذرك؟ قلت له لا محدش حذرني. قال لي عبد الظاهر كان عارف القبر وعارف كل اللي بيحصل فيه، ولكن الطمع عماه وضيعه وضيعك وضيع الناس كلها اللي معاك وضيع البلد دي كلها. بص يا ابني انا اخر واحد من ناس لعيله كبيره كانت موجوده زمان، البنت دي مش بنتي، انا اتنيتها. قلت له ماشي وانا مالي. طبعا قالوا لك ان القبر ده فرعوني وقالوا لك الحاجات دي. قلت له اه قالوا لي ان فرعوني، لكن الحاجة فاطمة ولا الست فاطمة قالت لي كلام تاني. قال لي يا ابني القبر ده اللي بناه جن، اتبنى مخصوص لواحد بني ادم. قلت له جن بناه البني ادم؟ قال لي ايوه، كان واحد ساحر مفسد، نفوذه يا ابني كان الكل بيخاف منه، كان ليه ضحايا، طول ما هو عايش لازم يضحى بواحد واثنين وثلاثة، والناس من جهلها كانت بتوافقوا على اللي بيعمله، من جهلها من خوفها كانت بتوافقوا. الراجل ده كان موهم الناس انه استغفر الله العظيم يا ابني انه اله في الارض، وكان عايش في بيت في الجبل، وكان بيقول للناس ان ورا الجبل ده في جيش من حراسه من الجن، ولو حد فكر يقرب او يتعرض للساحر كل الجيش ده هيطلع من ورا الجبل. فضلت الناس عايشة سنين مصدقة الوهم ده، لحد ما واحد زيه قرر انه يروح الجبل ويشوف فيه ايه وراه، ورجع للناس ويقول لهم مفيش حاجة ورا الجبل، الجبل مفيهوش حاجة، الساحر كذاب، الساحر ضحك علينا، مفيش حاجة ورا الجبل يا اهل البلد، مفيش حاجة ورا الجبل. بس بعد ايه؟ بعد ما قتل ونهب وضحى بني ادمين كتير عشان عبادته لابليس، اهل البلد طلعوا وراه يجروا وراه ويطردوه، فضل يهرب يهرب ويطردوه من جبل للتاني من مكان للتاني، لحد ما وقف وقال لهم، وقف قدامهم وبمنتهى البجاحة قال لهم انا ليا بيت تحت الارض الجن بيبنيهولي دلوقتي، ولا حد فيكم هيقدر يدخله، واللي هيفكر يا ويله لو دخلوا، وانا عارف ان في ناس فيكم هتدخل، وكل ما حد هيدخل هيبقى الضحيه. وده اللي اتبنى يا ابني تحت البيت اللي انت دخلته. قلت له بس انا ما شفتش قبر ساحر. قال لي ما شفتش باب تاني جنب البير اللي الساحر بيحط الميتين فيه؟ علشان يسحب روحهم. قلت له اه كان فيه فعلا باب. اللي ايوه ده باب للحتة اللي هو نفسه قاعد فيها. قلت له قاعد يعني هو ما ماتش؟ قال لي ومين يعرف؟ محدش يعرف، ده واحد اتبناله من الجنة حاجة، الله اعلم. الموت علينا حق، بس طولة العمر ممكن تطول، ما نعرفش ده هيعيش لقد ايه. يوم القيامة كلنا هنموت، محدش هيبقى عايش، لكن ده لحد دلوقتي محدش يعرف. لكن كل اللي طلعوا وفتحوا ونزلوا المقبرة محدش منهم رجع سليم. في اللي قال انه شاف الحارس، وفي اللي قال انه شاف الساحر. وديك شفت. قلت له طيب التمثال ايه؟ قال لي التمثال ده مصنوع من الجن، نصه الراس الجن اللي عملها، والنص التاني الساحر اللي عمله. دي حاجات يا ابني قديمة والناس بتحكي فيها من زمان وبنسمعها ونعرفش الأصول ايه. ده اللي سمعناه ان هو السحر والجن اتحدوا مع بعض وعملوا التمثال ده. قلت له التمثال ده طيب فايدته ايه؟ قال لي التمثال ده عامل كده زي حاجة زي اللي انتوا بتحكوا عنها كده وبنحكي عنها من زمان، زي مصباح علاء الدين. مش كان علاء الدين يدعك المصباح ويطلع له الجن يخدمه؟ التمثال ده حاجة زيه، لكنه جواه عشيرة كاملة من الجن، ويمكن اكتر من عشيرة كان الساحر مسخرها. مش هقولك بتطلع بقى زي المصباح، هي بتطلع لأي حد بيفكر ياخد التمثال من مكانه. قلت له يعني التمثال اللي معايا ده؟ قال لي ايوه، في الاف من الجن، ويمكن ما يكونش فيه دلوقتي، انت طلقتهم. قلت له انا شفت حاجة غريبة وبنتي شافت. قال لي وفرق شاف وعبد الظاهر شاف والعمال شافوا، وانت فاكرهم؟ ده جن يا ابني، جن ومحكوم بسحر. تخيل لما قوتين شر بالشكل ده يتحدوا مع بعض هيبقى الموضوع ازاي. الناس زمان كانوا بيحكوا على التمثال ده، يقولك التمثال ده وقع من جهنم والسحر لقاه واستغله في السحر بتاعه. دي برضو حاجة من اللي اتقالت، في ناس قالوا كده وناس قالوا كده، الله اعلم. لكن اللي اعرفه ان التمثال ده اذى، واذى كبير يا ابني، ومحدش هياخد التمثال ده وهيعدي بيه سليم ابدا. قلت له طب ما انا عديت سليم. ضحك بصوته عالي وقال لي عديت؟ فين اللي عديت سليم؟ عيلتك عاملة ايه؟ انت نفسك عامل ايه دلوقتي؟ وانت فاكر عشان هو انت لحد دلوقتي كويس خلاص يبقى كده تمام؟ قلت له طب احمي نفسي ازاي؟ قال لي ما اعرفش اقولك ان انت حتى لو رجعت التمثال كل حاجة هترجع زي ما كانت ولا لا. خلي بالك الجن هيظهر لك مرة واتنين وعشرة وهتعرف تهرب او تتغلب، لكن يا ويلك يا سواد ليلك لو السحر نفسه اللي طلع لك. كل اللي هنصحك بيه، اي مراية تيجي قدامك كسرها، اي مراية تشوفها قدامك كسرها، اي مراية جنب بنتك كسرها، اي مرايه جنب حد يخصك كسرها. والتمثال لازم يرجع، ترجعه بقى للحارس ويوديه للساحر، تنزل بقى عند الساحر بنفسك توديه. لكن ما اقدرش اضمن لك يا ابني هيحصل لك ايه، لكن كل اللي اقوله لك انك لو عملت كده هتحمي عيلتك من مصايب كتير ممكن تحصل، ممكن انت اللي تبقى الضحيه، لكن عيلتك ملهاش ذنب. بص يا ابني انا كلامي خلص وقلت لك كل اللي ممكن يساعدك، لكن نصيحة اخيرة مني، تعال اقعد عندي هساعدك وهنصحك، ان شاء الله تجيب مراتك وبنتك معاك، قلت له اجيب مراتي وبنتي هنا جنبه جنب اللي بيحصل؟ انت مجنون يا عم انت. قال لي مجنون؟ الله يسامحك الله يسامحك. قلت له خلاص انا هتصرف ارجعه باي طريقة وخلاص، ولا مراتي ولا بنتي ولا الكلام ده. مراتي اتصلت بيا، قلت لها ايوه في حاجة حصلت؟ قلت لي انا شفتهم، شفت اللي بنتك بتقول عليه، موجودين تحت السرير عندنا في الأوضة دلوقتي، في موجود واحدة بشعرها اسود زي ما كانت بتوصفها بالظبط، وموجود حاجة زي كائن غريب مش عارفة اوصفه، موجود في البلكونة بره وكل شوية خبط على أساس الأوضة. قلت لها انت قاعدة عندك تعمل ايه؟ اخرجي من المستشفى دلوقتي. قالت لي انا قاعدة على السرير وخايفة اقوم، واخدة بنتك في حضني وخايفة اقوم. صندوق معايا وطلعت ركبت العربية ورحت، بس على ما اوصل هيكون حصل ايه؟ هيكون حصل حاجات كتير قوي. ركبت العربية ومشيت بأقصى سرعة، لقيت مراتي بتتصل تاني. انا خرجت الحمد لله من المستشفى، ما عملوليش حاجة، انا خرجت وهروح البيت دلوقتي. قلت لها بيت ايه اللي تروحيه؟ روحي بيت اهلك، ما تروحيش البيت دلوقتي. قالت لي هروح البيت يعني هروح البيت؟ بنتي هتضيع مني، هروح البيت. وقامت قافلة السكة في وشي، او الخط تحديدا قطع عشان ما ظلمهوش. الساعة والتانية والتالتة وكنت وصلت، باب البيت كان مفتوح، بدأت أنادي عليهم يا فرح، ونادي على مراتي. مفيش حد في البيت خالص. معقول تكون سمعت الكلام وما جاتش؟ معقول تكون عملت حاجة مفيدة في حياتها ولو لمرة وراحت عند بيت أهلها؟ حتى أنا سمعت صوت حاجة زي خبط جاي من السقف. لقيت فرح بنتي على السقف زي ما تكون نايمة على السقف. لكن وشها ما كانش وش فرح، هي الملامح قريبة منها لكن وشها متحول لوش تاني. أنا مجرد ما شفتها في السقف جريد من الخضة بعدت وبدأت تناديلي يا بابا يا بابا أنا عايز أنزل، نزلني نزلني. وعلى الكرسي الهزاز مراتي قاعدة مشغلة أغنية مش فاكر، أغنية صباح ولا أغنية إيه، وقاعدة تتمرجح عادي ولا كأني في أي حاجة. لكن أنا مش مراتي، حتى مش مراتي مش مراتي، لأنها بصيت لي وبتبص لبنتها وهي متعلقة في السقف ولا في أي مشاكل. وبدأت تضحك. يعني أنا بنتي ما بقتش بنتي ومتعلقة في السقف قدامي، ومراتي تحولت وقعدت تتمرجح على كرسي وتسمع أغاني. مراتي قامت وقفت من على كرسي وتكلمت، حتى لو جبته، حتى لو رجعته له، لازم انت تروح بنفسك. السحر عايز أضحية جديدة، أضحية جديدة. يلا يا باش مهندس، السحر عايزك، عايز أضحية جديدة جريئة. وقعد التاني بمنتهى الهدوء تكمل المرجحة على كرسي الهزاز. لاحظت لأول مرة مراتي كانت حاطة الكرسي في اتجاه مراية النيش وبتبص لنفسها ومركزة قوي، وبنتي كان في على الأرض مراية صغيرة من المرايات اللي في الأوضة محطوطة في الأرض، انعكاس بنتي باين في المراية، في المراية اللي في الأرض. افتكرت كلام عم نوح، كسر المرايات. شلت حاجة تقيلة موجودة في البيت ورزعتها في المراية بتاعت النيش. بدأت مراتي تصوت وتتشنج، والكرسي تهز بيها بسرعة جدا، وكأن في وحش بيهز الكرسي، يهز بسرعة جدا. لقيت بنتي بدأت تعمل حركات برضو غريبة كده في السقف، جريت وقمت بالجزمة اللي أنا لابسها، بدأت أتنطط برجلي على المراية لحد ما كسرتها مليون حتة. بدأت بنتي تجري على إيه؟ على السقف اللي هي موجودة عليه، وتروح تشوف أي مكان ليها انعكاس في المراية. ولقيت مراتي بتعمل نفس الموضوع، مشيت ورا كل حاجة إزاز، سواء شباك او سواء مرايات، وكسرت كل حاجة. وكل كنت كل ما كسر الاقيهم الاثنين بيقولوا كفاية كفاية. ومع اخر مراية بكسرها هجمت عليا مراتي، وقعتني في الارض وبدأت تخنق فيا، تخنق جدا جدا جدا. كانت روحي خلاص بتتسحب مني. لكن واضح ان كسر اخر مراية خلاها تضعف. بدأت تتشنج اكتر في الارض لحد ما رجعت لشكل مراتي اللي عرفها. اما بنتي فمش لاقيها، مالهاش هبوط. سندت مراتي وقعدتها على الكرسي وبدات ادور على بنتي يمين وشمال، مش لاقيها. لحد ما سمعت صوت بنتي بتعيط. لقيت بنتي قاعدة على الأرض في الحمام، قربت منها بحذر من خوفي ومن قلقي، ما معرفش دي هتبقى ايه في الآخر. لكن برضو كانت رجعت لحالها الطبيعي ولشكلها العادي، فبدأت أحس إن في أمل إن اللعنة دي تروح مجرد ما ودي التمثال. رحت لمراتي قلت لها بقولك ايه، انا عايزكم معايا في مشوار دلوقتي. ما اقدرش اقول هي فاكره اللي حصل ولا مش فاكره، هي عندها حاله من السكون والذهول فما بتتكلمش. قلت لها هنروح فين؟ قلت لها هنسافر حته كده بتاع مشوار 3 ساعات، انا لسه جاي منه. قالت لي انت جاي تعبان؟ قلت لها انا جاي منه، ده انا رايح جاي خلاص بقى زي ما يكون بروح الشارع اللي ورانا. يلا هنروح وهناخد فرح معانا. فرح؟ قالت لي بابا هنروح فين؟ قلت لها هنروح مكان حلو قوي وهتركبي فيه حصان وهنجري وهنلعب. فرحت. قلت هوديهم عند عم نوح ده زي ما قال لي، وهروح انا اودي اللعنة رجعها. اول ما دخلنا القرية كان شكلها غريب وكئيب، وبرضه في مواشي مرمية في الارض وميتة. فلقيت مراتي بتبص لي قالت لي هو ده المكان اللي هنيجي نهدى فيه؟ في انت مالك؟ ايه اللي جرالك احمد؟ في ايه؟ لا مفيش حاجة، احنا رايحين عند راجل طيب صدقيني هيريحنا وهنتبسط والله في القعدة عنده. قالت لي هو اي حد غريب كده يعزمك هتروح تقعد عنده وانت واحد عزمك هتاخد مراتك وبنتك معاك؟ قلت لها ارجوكي انا مش متحمل كلام سيبيني. وصلنا، فتحت نادية كالعادة، فلقيته بيقول لها من جوه مين؟ قالت له ده الراجل العجوز ده عجز اكتر يا يابا. لقيت مراتي بتبص لي تقول هي ما بتشوفش ولا ايه؟ هي كفيفة؟ ما ردتش. هرد اقول لها ايه؟ دخلت وعرفت عمنا قلت له مراتي وبنتي قال لي طلعهم يا ابني فوق الأوضة وانزل لي نتكلم شوية. طلعتهم ونزلت له قلت له طب وبعدين انا هعمل ايه؟ قال لي يا ابن السحر ده عامل زي المسيخ الدجال، انا معرفلوش طريقة ان انت تقضي عليه بيها. انا كل اللي عرفه ان انت ما قدامكش غير انك ترجع الحاجات التمثال، ويا ترجعه ويرحمك يا موتك. لكن لو ما رجعتوش انا ما اقدرش احميك ولا احمي ولادك. قلت له طب امتى ينفع اروح ارجعه؟ دلوقتي. قال لي بكره يا ابني، اقعد مع مراتك وبنتك طول اليوم بكره وودعهم. قلت له ما اقدرش اودعهم، اقول لهم ايه؟ اقول لهم رايح اموت؟ رايح اضحي بنفسي عشانكو؟ قال لي قول يا رب، ممكن ما تموتش ولا حاجه يا ابني، بس اقعد معهم بكره طول اليوم، عرف مراتك ولا اكتب لها ورقة ولا عرفها. انت متخيل كمة البؤس والغم؟ مطلوب مني ان انا اموت علشان هما يعيشوا، او نموت كلنا، او ممكن هما يموتوا وانا اعيش في الاخر لو كنت اناني. والله اعلم الموتة بتاعتي هيكون شكلها ايه، ولا هواجه ايه، ولا هشوف ايه. طلعت لقيتهم نايمين وبدأت أكتب جواب. كتبت كل حاجة، وآخر ما كتبت زوجتي الحبيبة إذا لم أعد فلتهربي أنت وابنتي. ولتسافري خارج البلاد أو خارج هذا الكون، ولكني سأكون قد ضحيت بنفسي لإنقاذكم. من بدأ اللعنة عليه أن يكملها للنهاية. نمت، حلمت بشخص نحيف أقرع تماما واقف عند الشباك، واقف بيراقب بنتي وبيبص لي بيقول لي مستنيك، أو مستنيها. اختار. فقت مفزوع من الحلم ده، لقيته موجود واقف في الشباك فعلا وبيبصلي ومبتسم جدا، وصورته تلاشت ومنتهى الهدوء. اليوم اللي قعدته معاهم كان يوم من أجمل أيام حياتي. عارف يعني يوم حاسس ان انت خلاص هتموت وجالك، وعارف ان ملك الموت جايلك الساعة كذا، فخدت فرصة يوم تقعده مع مراتك وبنتك. عملنا فيه كل اللي اقدر عليه، لعبنا وخرجنا وركبت بنتي الحصان والحمار زي ما وعدتها، حتى مراتي كانت بتقولي تعالى نعيش هنا على طول، انت اتغيرت تماما. طلع حاضر، وجي الوقت ومراتي وبنتي طلعوا يناموا بالليل. سلمت على عم نوح ووصيته عليهم، رد عليا رد قال لي والله يا ابني ما عارف اقول لك ايه، انا لو دخلت البلد كلها معاك ولا حد هيعرف ينقذك، كل اللي نبشوا ماتوا، لكن يمكن انت لو رجعت التمثال جد في الامور امور. قلت له اه واضح انه هيجد امور كتير. وصلت البيت المهجور ولقيت حد كاتب يافطه ما كنتش شايفها قبل كده، وكاتب قبل كده لقيته كاتب ايه، يا اهل القريه ممنوع الاقتراب من هذا المكان، ان الموت بداخله. كتبوها بعد ما انا نزلت. دخلت لقيت الحفره اتردم منها جزء الحقيقه، شدلت الجروف وبدات احفر من جديد، احفر من جديد لان انا عارف انا بحفر لايه وهلاقي ايه. الله. فضلت احفر علشان اوصل للباب تاني، مش عارف اوصل، مش عارف، لحد ما سمعت صوت من ورايا بيتكلم. انت عاوز ايه؟ انا برا مش جوه. بصيت ورايا لقيت نفس الشكل، الراس اللي مليانة شعر اللي ملهاش ملامح، او اللي وشه غطسان في الشعر انا ما اعرفش. قلت له انا جاي ارجع الحاجة، انا جاي ارد الامانة، انا غلطان، انا اسف، انا جاي ارجعها. بس قال لي الامانة لازم يستلمها صاحبها، انا مش صاحبها، انا مجرد حارس جن. استخفيت بيه انت وغيرك، وللأسف أنا فشلت في حراستها، الأمانة ما حرستهاش، صاحبها غاضب عليا جدا عشان أنا حارس فشلت في الحراسة. قلت له طب خدها وسلمها له. قال لي الأمانة تتسلم بالإيد، أنا ما بسلمش حاجة، أنا هناك عند مراتك وبنتك لحد ما اخد الامر ان انا امشي. لقيت الباب اللي كان مش عارف الاقيه ظهر، والارض اللي ظهر الباب الحديد، والسلم ظهر، نزلت على السلم وخدت التمثال معايا ونزلت ممر مظلم ونور الموبايل كان بيحاول يزيح الضلمة الموجودة الفظيعة في كل مكان. الأرض مليانة حاجات عاملة زي سلاسل وحاجات اللي هي رسومات غريبة في الحيطان. مكان أنا مش عارف شكله إيه لكنه مكان بشع ومقبض جدا. حتى المرة الأولية ما كنتش حاسس بالرعب والخوف ده. ظلت ماشي في ممر شكله ما بيخلصش. دورت على الإناء اللي هو كان فيه الحديد ده اللي فيه الماء مش لاقيه. مش لاقي غير ممر طويل. فضلت ماشي ماشي ماشي في الممر ما بيخلصش. بدأت أنادي وأقول أنا جاي أرجع لك الأمانة. أنا جاي وهرجعها خلاص. أنا مش عايز حاجة. أسيبها وأمشي ولا أنت هتاخدها مني؟ أنا جاي أرجع الأمانة. تعبت من المشي. تعبت قوي. فقعدت على الأرض. لحقتش أقعد دقيقتين لقيت قدامي رجلين. رجلين سودة متحللة. خايف أرفع راسي وأبص فوق مجروقش. لكني بصيت. موميا. فعلا. ملفوفة زي الشاش الأصفر اللي بيبقى بتاع المومياوات. السنان بارز منها جزء مقطع الشاش وخارج بره. عين ملفوفة ومتخبية تماما متغطية تماما. والعين التانية بارزة لبره بروز مقرف ولونها اسود تماما. قال لي قوم وقف. قمت وقفت وجسمي كله عمال يتنفض واترعش. قلت له الأمانة اهي. لقيت الصوت من ورايا بتاع الحارس بيقولي اركع. قلت له ايه؟ لأ لا لا لا لا لا ما بقى لا انا مش جاي اركع. انا جاي اديكوا الامانه وخلاص. الامانه قال لي من ورايا اركع لسيدنا. يا رب انا مش عايز اعمل حاجه تغضبك ابدا. يا رب بدأت الموميا والساحر اللي قدامي بدأ يطلع أصوات سمعتها وفاكرها قوي. سمعتها بس المرة اللي فاتت كانت طالعة من بيتي. السرداب او الممر اللي انا فيه كله بدون استثناء نور. نور بنور قوي جدا معرفش مصدره ايه. ولقيت تابوتين. والحارس بدأ يتحرك وفتح الاول لقيت مراتي مدبوحة ومرمية فيه. التاني جاي يفتحه وصرخت قلت له لا خلاص ملهاش ذنب خلاص كفاية اللي عملتوه في مراتي. قال لي اركع وهم يعيشوا هما الاتنين. اركع وهم يعيشوا هما الاتنين. انت كده كده هتبقى أضحية الساحر فما فيش خروج. تحب تكون أضحية واحدة ولا يكونوا اتنين ولا يكونوا تلاتة؟ اركع. قلت له نضمن منين ان انا لو ركعت مش بعد ما تموتوني وتموتوهم هما كمان؟ قال لي لا ما تقلقش سيدي لا يأخذ الا القلوب الجريئة المغامرة وليس رعاع البشر وليس الغلمان. ولقيته ماسك راسي هو بيتكلم وبيضغط علشان اركع. قال لي اركع. قلت له لا اله الا الله ربي الواحد اشهد ان لا اله الا الله لا اركع الا له ولمن دونه لا اركع. انا ما اقولش ان انا راجل كنت متدين ولا تدايوني فظيع لدرجة ان انا اعمل ده بس بما انها موتة ما ينفعش اموت وانا بركع لغير ربنا. لقيتني عمالة ردت آية الكرسي وعيد وعيد وعيد. بدأت الموميا تتهز وتصرخ ومع الهز ده بدأت يجيلي الشجاعة. بدأت يجي على بالي آيات من سورة الجن على المعوذتين وأقرأ وأقرأ وأقرأ وعلي صوتي في القراءة أكتر وأكتر وأكتر لحد ما الموميا بدأت تنكمش جدا وبقت حاجة زي زي التعبان، تعبان وراسه قريبة من راس الحيوان، شكل قريب أو نسخة طبق الأصل من التمثال ولكنها حية، وبتجري بتزحف في الأرض، ودخلت نطت جوه تابوت من التوابيت اللي المفروض كان فيه مراتي واتقفل عليها. بصيت ورايا علشان أشوف الحارس ما لقيتوش، لكن سمعت صوت حاجة زي ما يكون باب بيترزع. عرفت إن الباب اللي بيترزع ده باب السرداب اتقفل عليا. فتحت الصندوق، ما لقيتش الساحر ولا التعبان اللي موجود ولا الشكل اللي خده، ولا حتى لقيت جثة مراتي. شلت التمثال رميته في الصندوق وطلعت أجري، طلعت السلم وفضلت أخبط بجنون، أخبط على الباب ونادي على الناس الحقوني، ونادي أقول يا عم نوح الحقوني يا ناس الحقوني، لحد ما فقت لقيتني في البيت. ما عرفش إزاي ومين روحني. هذه تكملة ما حدث يا زوجتي العزيزة. طب أنا أحب أعرفكم بنفسي، أنا اللي بحكي كل ده من الأول، أنا مراته، أنا الزوجة، أنا اللي بسرد لكم ذكريات زوجي، أنا اللي معرفش إزاي خرج وكان كاتب لي إن هو خلص وإن ده آخر جملة وبعد كده لقيت فيك تكملة تانية. أنا معرفش خرج إزاي، معرفش، وقعدت مع عم نوح بعد ما هو مشي حكالي على حاجات كوارث، وأول ما جوزي رجع عم نوح مات. الست العجوزة جت وقالت لي حراسي يا بنتي، الست اللي هو حكي عليها وكاتب قالت لي حراسي يا بنتي ده مش جوزك. حس ان انا عايشة مع واحد تاني، كلامه في المذكرات معناه انه اتحبس وخرج وكاتبها لي ليه، ومين اللي مكمل؟ ده مش جوزي، انا متأكدة، لكني اجبن من اني اخد اي قرار يضيعني انا وبنتي. بطل يصلي، بيتضايق لما بيشوفني بعلم بنتي الصلاة، لكنه ما بيعلقش، لكنه هو اللي بقال ان هو موت الأول عمل فيهم ده بالقرآن. اصحى في نص الليلة لقيناه قاعد جنبي على السرير وبيتأملني. الحكاية دي مر عليها دلوقتي اسبوع، وكل ما اقوله مالك يقولي سامحيني، ما اصلا اللي واجهته ما كانش هين، سامحيني. انا حكيت لكم اللي حصل بالظبط واللي كان كاتبه بالظبط من اول حاجه لاخر حاجه، قريت لكم المذكرات بتاعته، حتى الجزء الاخير اللي انا مش فاهمه ومش مستوعبه كتبه ازاي وامتى وخرج ازاي اصلا من عم نوح قال لي جوزك مش هيرجع، جوزك ضحى بنفسه علشان الساحر. حاجه فاطمه قالت لي مش هو، حرص يا بنتي. انا حكيت لكم اللي حصل عشان انتوا اللي هتقولوا لي اعمل ايه، اعمل ايه، اعمل ايه، هعيش معاه ازاي وبعيش مع مين؟ هل ده جوزي باللي انا حكيته واللي انا قلته؟ انتوا شايفين ان هو فعلا جوزي وهو انقذ نفسه، لكن الحكايه فيها تناقضات بتقول لي عمر ده ما يكون جوزي، عمره ما يكون جوزي.